فيه تباين، فتوافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد بس يتقدمه بس يتخرص ما المهم اللي وراك يا شاك يا حسين. أربع خوات وأربع زوجات. وش المطلوب الآن؟ توافق بين الرؤوس والسهام وتماثل بين المزوجات. زين، بين الرؤوس توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا. أربع خوات شقيقات وأربع زوجات. أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما يصح. ما يصح. لماذا؟ لأن الشقيقات بس نصيبهن كم؟ ثمانية، وهن أربعة ينقسم. ها؟ خطأ. ليش؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. طيب يلا. صحيح. حلو ولا امشي. المثل من كم؟ لا نعم اين المثل من كم؟ من ثلاثة. ولا ها؟ ما تصح. ما تصح. ها؟ لا ما تصح. خليهم يا شيخ هذا الواحد الباقي. ها. نخليهم. ان شاء الله. خطأ. وش الخطأ؟ أنت اللي جايبه كاتب الخطأ. جئت به أنت وصححناه. طيب من ثلاثة. كيف؟ من ثلاثة. ها من ثلاثة. إيه أقول من كم أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة. تأكد. قيل لك؟ ها؟ ولا في الإشارة؟ خير إن شاء الله من ثلاثة. طيب المسألة من ثلاثة. اثنين البنات. طيب. هذا في توافق. للبنات الثلثان. اثنان. طيب. اصبر اصبر كمل. وللاخوات ها مو مو بلازم توافق في كل الفرق، لو فريق واحد يكفي. واحد للاخوات الشقيقات تباين. كيف الشقيقات كم عند رؤوسهن؟ اربعه. أنت قلت الأخوات الشقيقات أربعة ثمانية والبنات خطأ. أقول خطأ بارك الله فيك. خطأ. إيه ما هو صحيح. الله هديك ما هو صحيح. ليش؟ هل الحين تبين لك؟ أصبر. خطأ خطأ خطأ. لا ما تحل خطأ. أخوات شقائق ثمان شقائق وزوج وأربع أخوات. صح هذه المسألة. هذه جاء لما جاءت لازم ما أنت عدين لهم صحيح. أربع تصير أربع شقائق. وثمان بنات. ثمان بنات. صح. مسافة أربع شقائق وثمان بنات. هذا صواب المسألة. إن التماس. يا جماعة الخير. أصبح أنا بحلها الآن. أنتم تعجلون. الله يهديكم. المسألة من ثلاث. للبنات الثمان. الثلثان اثنان وللأخوات الشقيقات الباقي واحد. البنات ننظر النظر بينهم وبين سهامهم بينهم توافق بالنصف، نرد الأخوات إلى نصفين، البنات قصد نرد البنات إلى نصف من أربع، ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين نثبت الرؤوس أربعة. النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس تماثل، تماثل واضح؟ هنا ها؟ البنات لهن الثلثان ها؟ اثنين وهن ثمانهن أين؟ متداخل هذا؟ ها؟ متداخل ذا؟ لا التداخل مو بين السهام والرؤوس، التداخل بين الرؤوس والرؤوس. السهام والرؤوس قلت لكم أمس ما فيه إلا توافق أو تباين بس، ما فيه التماثل، لأنه إذا صار فيه التماثل انقسم. في التداخل إن كان الأكثر السهام فهو منقسم، إن كان أكثر الرؤوس فهو موافقة. المهم لا المماثلة والمداخلة معدومة في النظر بين الرؤوس والرؤوس. أي ثمانية بنات ثمانية أخوات شقيقات. خطأ خطأ لأنه إذا رد الأخوات إلى وفقهن أربع، البنات إلى وفقهن أربع، صار بينه وبين أخوات تداخل واضح بينه وبين الشقيقات. ها إيش كيف زوج ثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات صحيح. توافق في الأسهم ومماثلة في الرؤوس. أنت كل زوجة بارك الله فيك. لا لا زوجة زوجة. لا لا أنا اللي فهمت زوج زوجة هذا اللي فهمت. طيب. باب تصحيح المسائل. سمعنا اياه سمعنا اياه ما في تسميع ما في تسميع ها. كيف ما اخذنا خمسه ما شرحنا الابيات يعني. طيب هل تحبون أجل نشرح الأبيات ولا نمضي في التمثيل؟ يلا هات السبورة. نعم مثلنا كثيرا إيه لكن كلما زاد التمثيل ثبتت القواعد. نعم نفكها إن شاء الله نفكها، لكن الآن اخترت أن نمثل شان نسوي. البحث في الربا صار مقطوع. ايش البحث في الربا الان صار مقطوع ما نهن الردع. اي ما يخالف اصبر اصبر ما بعد، لان لو اخذنا حصه كل واحد صار مشكل. ما مثل اذا طلع الدرس خلاص ما عاد يطلع المدرس. نعم اللي هي صحيح صحيح ما تسأل إلا أحيانا، ولهذا يقال إن النادر لا حكم له فليتبع الأصل. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الكسر على أكثر من فريق فكم نظرا لنا محمد؟ إذا كان على أكثر من فريق فلنا نظرين. فلنا نظرين. نظرين نظران. نعم النظر الأول ننظر بين الرؤوس والأسهم صح، ولا نظر في ذلك إلا بأمرين. نعم. التباين. نعم. والتوافق. أحسنت. فإن كان هناك تباين. نعم. نضرب أصبر. أثبتنا. أي أثبتنا الرؤوس وال. كاملة. نعم. والأسهم. الأسهم ما علينا منها خلاص بس. خلاص. طيب. ونضرب الرؤوس. أصبر يا أخي. وإن كان توافق؟ توافق نضرب كل واحد بوفته. خطأ يا أخي، ما في ضرب. ضرب لا. الرؤوس والسهام ما بينهم ضرب أبد. لو أن الرؤوس تضرب السهام ما عصى إلا الشيء، تزعل السهام وتروح. صحيح. أين؟ بس بالرؤوس. ها. ما بعد وصلنا هذاك بالنظر الثاني، أنت لازلت في النظر الأول. إما أن يكون تباين. تباين أو توافق. إذا كان تباين. فأنا نثبت الرؤوس. جميع الرؤوس. طيب إذا كان توافق. إذا كان توافق. نسبة وفق الرؤوس. طيب كما لو كانت السهام اثنين والرؤوس أربعة، نرد الرؤوس إلى نصفها اثنين. طيب أحسنت. النظر الثاني يعادل. ثاني النظر إلى نسبة المثبتات. النظر الثاني ها ينظر إلى المثبتات من الرؤوس. نعم. يعني بين الرؤوس والرؤوس، النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس. تمام. ينظر فيها بالنسبة الأربع. بالنسبة الأربع. توافق أو تباين أو تداخل أو تمام. نعم. توافق أو تداخل أو تداخل أو تباين أو تماثل. أو تباين أو تماثل. أحسنت. طيب في حال التباين فهد. نعم. ها. حال التباين نظر المحل ولا. صح. ثم ننظر بين الحاصل بالضرب وبين الفريق الثالث. ها؟ طيب ونعمل هكذا في حال التداخل. حجاج. نعم. في حال التداخل. في حال التداخل نكتفي بأحدهما. بأحدهما. بأكبرهما. بأكبرهما. صح. تمام. وفي حال التماثل. نأخذ بأحدهم. تمام. يلا يا عيسى. وفي حال التوافق. ها؟ لا حول ولا قوة. يلا يا عيد. في حال التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر. صح. نضرب وفق أحدهما بكامل الآخر. ثم ننظر في الحاصل مع الفريق الثالث. طيب وهكذا. تمام. إذا نأخذ الآن أمثلة على هذا. يلا يا شاكر قم. هلك هالك. ها؟ على راحته. على راحته. اقرب أنت هنا. هلك هالك عن زوجتين وثلاث أخوات شقيقات. وضح الخبر. وش زوجتين وثلاث أخوات شقيقات وستة أعمام ستة تمام بس. تأمل. تأمل. قال إن المسألة من ستة فقلت تأمل، فقال من اثني عشر فقلت تأمل. ها. لماذا من اثني عشر؟ فيها ربع وثلثان. طيب صح ماشي. الزوجة لها الربع. الزوجتان الربع لهم الربع. حط الأخوات الشقيقات أصل مثلاً 12 أي حط 12 فوق. فوق التقسيم. فوق التقسيم. ثلاثة. الأخوات الشقيقات ثلثان. ثمانية. ثمانية. حط ثمانية. باقي للعم. خمسة ستة أعمام الباقي كم الباقي؟ واحد. انظر بين الرؤوس والسهام، النظر الأول التباين بين الرؤوس الزوجات والتباين صح نثبت نثبت الرؤوس ما حاش مكتوب ما نثبته ما نثبت مكتوب ما الأخوات الشقيقات ثلاثة ثمانية تباين أيضا تباين صح نثبت رؤوسنا ثلاثة ستة والواحد برضه تباين تباين نثبت الستة. الستة النظر الثاني بين الرؤوس بعضهم البعض بين الرؤوس بعضهم البعض اثنين وثلاثة بينهم تباين بينهم تباين نضربهم مع بعضهم ايه نضرب بعضهم ببعض يصير ستة اثنين في ثلاثة بستة ومع الستة يصير ثلاثة نكتفي بواحد ستة صحيح. طيب ما رأيكم لو قال لو قال ننظر بين الستة والثلاثة نجد بينهم تداخل ثم ننظر بين الستة والاثنين نجد بينهما تداخل فنكتفي بالستة يصلح زين أنا من أنه يصلح لكن معناه لك طريقان الآن لك طريقان إما أن تضرب اثنين في ثلاثة بستة وستة مع ستة متماثل أو تقول ستة تدخل فيها الثلاثة وتدخل فيها أيضا الاثنان فنكتفي بالستة اضربها في إيش اضربها في ها كيف بس ستة ستة لا بس ما أنا ستة الآن أي ستة بس اضربها في إيش لل 12 ها 12 شلون في أصل المسألة كم 12 حط فوق وزن له وزن التأصيل إيه وزن 12 طيب 72 أصبر حط جزء السهم فوق 72 حط جزء السهم فوق 72 زين يلا من له شيء من أصل المسألة نضربه في من له شيء من أصل المسألة يضرب في جزء السهم ستة يلا اقسم ستة وثمانتعش للزوجتين ثلاثة في ستة 18 وهما اثنتان لكل واحد تسعة طيب ثلاث شقيقات لهم ثمانية في ستة 48 وهن ثلاث هم ثلاثة اقسم ستة أمام لهم ستة كلهم ستة يصير كل واحد بواحد أصبر ستة في إيش ستة في واحد كيف لهم ستة في واحد لا هم جزء واحد لهم واحد واحد في جزء السهم ستة يساوي ستة يساوي ستة وهم ستة يساوي كل واحد يأخذ واحد لكل واحد واحد صحيح زين أسلح عرفت الآن كيف الطريقة ولا ما عرفت إن شاء الله زين هذا هو المهم طيب ناخذ يلا أنت سجل أسماء يا شيخ ها سجل أسماء كل واحد خد مثال يسجل والله رأيك إذا ها يا شيخ بالدور هو ترى شوف ترى فيه يا جماعة ترى اللي إذا حل واحد فأنتم حالين كلكم ما هو مشكلة ها مشكلة الله ما يقع من الله ويحل بنفسه ها الواحد مننا مثلا ما يقع من الله يقف ويحل المسألة يعني ما يفهم إلا كذا ما يعرف يعني يعرف ولا ما يعرف ها يعني معناها أني أنا بالنسبة لي أنا ما أعرف اللي عارف من اللي ما عارف إيه صح لكن بالنسبة لكم أنتم كله سواء نعم يلا هلك هالك عن خمس بنات عن خمس بنات وثلاثة إخوة شق بس فقط. الرموز ما خلق الرموز ما بعدين ها؟ وش أنت كاتب؟ وش أشغل وش كتب؟ أخشين لا هناك اسمه قاف قاف قاف الشقيق قاف والشقيقة قاف على كل حال ما يهم بس مش أقسم من ثلاثة تأمل تأكد ليش فيها ثلثان والباقي طيب من ثلاثة خمس بنات لا هم ثلاثان اثنان طيب حط حط نصيبه والباقي واحد كم واحد على طيب حط لهم واحد طيب انظر النظر الأول بنات في الرؤوس المساهمة تباين اثنين خمسة طيب نثبت الرؤوس كلها نعم الأشقاء بينهم تباين طيب نعم ثبت الرؤوس هذا النظر الأول. النظر الثاني ننظر بين الرؤوس بعض في بعض كذلك تباين بين الخمسة والثلاثة تباين؟ نعم ماذا نعمل؟ تباين نكتفي بالأكبر من قال لي؟ تباين نكتفي بالأكبر نظر وفق ما عندك وفق تباين ها؟ إيه سكوا سكوا. إيه مش يا أخي. ثلاثة ها؟ كيف؟ ثلاثة بين لي ما أسمعك. شو له؟ شيبة. نضرب أحدهما في الآخر. صح. في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر. في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر. أضرب الآن. 15. أضرب 15. 15. أضرب ثلاثة في خمسة. 15. هذا وش نسميه؟ نضربه في. كم؟ 45. صح. ومن هنا تصح. حط 45 هناك. نضرب أصل من كان له شيء في أصل المسألة نضربه في جزء صح البنات 2 15 ثلاثة لكل واحدة واحد واحد 15 كيف 15 نعم نعم ماشي واحد 15 15 لواحد 5 لكل واحد 5 صح؟ صح طيب أحسنت أسرع طيب من؟ يلا حسين ما أخذ قبل؟ لا ثلاث جدات وأربع زوجات أربع زوجات وخمس بنات وسبعة أعمام خلاص. المسألة من كم؟ ستة. تأمل، ما هو صح؟ تأمل، لأنه بيمشي على الأصول كلها. عندنا ست وربع وثلثين وباقي. وين الربع؟ ثمن. إيه، كم تصير من كم؟ ما دام فيها ثلثان وثمن أو سدس وثمن، من كم تكون؟ ثمانية. كلها سدس ثمانية. لا لا لا، حد يتكلم. مخرج من كم؟ مخرج السدس من ستة. وثمن؟ ثلاثين من ثلاثة. وثمن؟ من ثمانية. طيب من ثمانية، ما في إشكال. كم تكون؟ من كم؟ ها؟ سربة على ما خرج. شاركوا منه. يلا همشي. بين ستة وثمانية. المثل من كم يا جماعة؟ 24. من 24. خلاص. يلا. الجدات هم سدس. كم؟ أصل المسألة. أصل المسألة 24. كاتبها الخال الثاني. ها؟ الخال الثاني. حتى في آخر شيء. طيب. السدس. كم؟ كم سدس 24؟ ما أنت بحساب يا حسين. إيه. أربعة. كتاب السدس. أربعة. العلم بالتعلم ما يخالف. الزوجات لهم ثمن 24. الله تصلح محاسب. ثمن 24 ثلاثة. ثلاثة. والبنات لهم 16. 16. نعم. والعمل هم الباقي. كم؟ 16. واحد. أحسنت. الآن الانكسار على كل فريق، الانكسار في هذا على كل فريق، على كل فريق. كم الفرق اللي معنا؟ أربعة. هي ستطول لكن ما يخالف، وافقت بك. ها؟ قسم الحلقة. ها؟ أنا طويلة. ما يخالف ما يخالف. الجدات بيروس ومسهامهم سواء تباين. تباين. زين. بين الزوجات أربعة، وسهامهم ثلاثة، تبرد تباين، نثبت على الروس. وبين البنات أربعة. وبين البنات وسهامهم تباين. أي نعم. خمسة وستة. بين الأعمام نثبت خمسة. بين الأعمام وسهامهم تباين أيضا سبعة. سبعة واحد. ها. تكبر وتغير أربعة قليل. ما نغير. أبدا ما نخضع لنا، خل المسائل التي تخضعنا. يلا ننظر بين المثبتات. نعم نعم. بين الثلاث والأربع تباين. إيه اضرب ثلاثة أربعة باثنى عشر. بين الاثنى عشر والخمسة أربعة تباين. تباين. اضرب خمسة باثنى عشر ستين. ستين. بين ستين والسبعة الظاهر ولا مؤكد؟ تباين. اضرب سبعة في ستين 420. لا مهم منها تصل توه. هذا جزء السهم. هذا جزء السهم. نضربه في أصل المسألة. أي أبدا. عشرة آلاف وثمانين. طيب وما يتصل؟ ألف وثمانين. زين. كم جزء السهم؟ حط جزء السهم فوقها. حط جزء السهم فوقها فوق العشرة آلاف. لا لا فوق 10,080. جزء السهم. إيه. يلا من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم. 4 × 420. احسبوا عونوا عونوا. 1680. اقسمها على ثلاثة. لكل واحدة 560. طيب 1260 للزوجات على 4 يقول 315. ترى يقولون أنا ما 315. طيب 16 البنات 420. ها 6,720. حط 6,720 لكل واحدة 1,344. أصبر. ها 24. كيف 24. 1,300. أصبر أصبر. كتبت أنت الآن. اجمع اجمع الكتاب. العمام يلا العمام لهم واحد لهم 420. هم سبعة. إيه لهم 420. 60 سبعة لكل واحد 60. طيب اجمع اللي أنت نصيب كل واحد. 15. صحيح. صحيح. عليهم اختصار على الشيء. لا بدون كسر ما يمكن. يعني أبدا ما يمكن تختصرها إلا بكسر. الآن. هذا أقل شيء. المهم الآن عرفت الآن كيف طريقة. شوف لما صار التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس شوف كيف صارت. طيب واضح الآن؟ زين. نعم محمد. لا لا ما انتهى الوقت. الوقت انتهى لكن عرفتم بس الطريقة. أهم شيء معرفة الطريق. صحيح. ليش محمد؟ ها؟ طيب الأمثلة ما قضينا منها. ها؟ ما يخالف. الآن ما فهمتم القاعدة؟ فهمتموها. الأمثلة ما لها حصر. يعني بغينا كل ليلة نمثل نبي نقضي إلى سنتين كاملة. المهم إذا عرف الإنسان القاعدة هو بإمكانه يستطيع أن يمثل. يستطيع يمثل بنفسه. القاعدة إذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد بين هذا الفريق وسهامه بنسبتين وهما التباين أو التوافق. فإن تباين أو فإن باين الفريق سهامه ضربنا جميع رؤوسه في أصل المسألة أو عولها. مو في السهام، في أصل المسألة أو عولها. وإن وافق رددناه إلى وفقه.

للزوجات ثلاثة؟ لا. 24 على 8 في 3. لكن كم للزوجات؟ ثلاثة. لا. شو يقولون؟ الثمن. إيه ابدأ بالثمن لأن الله فرض لنا الثمن. أهم شيء بالفرض. ثلاثة يمكن تكون مثلا من 100 لهن ثلاثة. من 100 ما يصير. كذا الثمن. طيب للزوجات الثمن ثلاثة. طيب والبنات ثلثين 16. نعم. والأعمام الباقي خمسة. خمسة تمام. ننظر بين شو اسمه السهام والرؤوس. أولا هل انكسار على فريق ولا على فريقين؟ انكسار على فريقين أو على ثلاثة؟ انكسار على فريقين. على فريقين صح. هنا ماشي. للزوجات ثم ثلاثة لكل واحدة. كل واحد منهم واحد. واحد طيب. كل واحدة واحد. ثلاثة 16. ننظر نظر بين الرؤوس والسهام. يا توافق يا تباين. هنا توافق. قصد تباين. تباين. نثبت الرؤوس ثلاثة. ثلاثة خمسة توافق تباين نثبت الرؤوس ثلاثة. طيب. بين الثلاثة. ننظر الآن النظر الثاني. النظر الثاني على أربعة أقسام. تماثل وتباين تداخل وتوافق. نعم. بين التماثل نسبة الثلاثة نسبة إحداهم ثلاثة ونظر الآخر ثلاثة في 24 72 72 ومنها تصلح. منها تصلح المسألة. حد جزء السهم فوق 72 ثلاثة في 9 ثلاثة في 16. أصبح ثلاثة في للزوجات ثلاثة في ثلاثة ثلاثة تسعة. تسعة لكل واحدة. لكل واحدة من ثلاثة. نعم. للبنات ثلاثة في 16. للبنات كم؟ شو اسمه جزء السهم في شو اسمه السهم حقتهم يعني للبنات ثلاثة في 16. ثلاثة في 16 خطأ. كم للبنات من المسألة؟ كم من البنات من المسألة؟ شوف اللي عندك. ثلاثة. لا. 16 يا إيه 16. ثلاثة في 16 ثلاثة جزء السهم. إيه لكن هل نقول لهن ثلاثة في 16 ولا نقول لهن 16 في ثلاثة؟ 16 في ثلاثة. إيه هذا لازم. لأن هل لهن 16 من 24 وللبنات الثلثان وللبنات 16 في ثلاثة. وللأعمام خمسة. أصبر كم؟ 48 طبعاً. لكل واحدة. على ثلاثة نقسمهم. يطلع 16. طيب. وللأعمام ثلاثة في خمسة 15. خمسة في ثلاثة في 15. نعم. على ثلاثة. لكل واحد. الزوجات ما حضرت. الزوجات. الزوجات. امشي. الأعمام يلا كمل. لهم خمسة في ثلاثة في 15 لكل واحد خمسة. لكل واحد خمسة صح. الزوجات منقسمة عبد الرحمن كان لنا ثلاثة في ثلاثة تسعة لكل واحد ثلاثة كان هكذا. طيب هي نعم نشوف ناخذ القاعدة خالد. يلا يا خالد. أنا جاي. إيش إيش إيه حذنك ضابط حذنك ضابط. يلا إن ما يبل الضابط اللي ما هو ضابط يبي يعوقنا. هلك هالك عن أربع زوجات. وسبع بنات. كيف؟ خلي يمشي على مهاليه بس. ها. سبع بنات وثلاث جدات. ثلاث جدات وخمسة أعمام خلاص. مسألة من كم؟ مسألة ثم من 24. لماذا؟ وجود من 24 لماذا؟ سدس وثلثين وثمن 24. إيه لماذا؟ موجود. وش الموجود؟ سدس مع ثمن يرتفع. طيب. للزوجين ثمن ثلاثة أربع زوجات ثمن ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة جدات السدس واحد السدس واحد السدس أربعة أربعة ولخمسة أعمام الباقي عشرين ثلاثة واحد. هنا ننضب بين السهام والرؤوس ففي الزوجات تباين تباين وفي البنات تباين وفي الجدات تباين وفي الأعمام تباين وأظنها من مليون. لا أصب ما المهم صار كله مباين. نعم نثبت الرؤوس. هذا النظر هذا النظر الأول نثبت الرؤوس كلها. نعم طيب ثم ننظر في الرؤوس في الحالات الأربع تماثل وتداخل وتباين وتوافق زين. فننظر بين الزوجات والبنات. نعم بين الزوجات والبنات تباين. نعم اضرب فنضرب 4 في 7 22. نعم نعم تمام. ثم ننظر بين 28 والثلاثة ايضا تباين تباين فنضرب بعضها ببعض 3 8 24 12 3 6 2 84. ثم نضرب 84 في 5 ايضا تباين 84 على 5 تباين تباين. نعم نعم تباين 20 520 420 نضربها 420 هذا جزء السهم نضربها في اصل المساله. نعم 10000 حول اللي امس ماخذ يلا ماخذ 10,080 إيه 10,080 الآن نخرج جزء السهم كم صار؟ جزء السهم 10,080 لا لا لا هذا جزء السهم 420 حتى فوق نعم هذا جزء السهم نعم نضرب اقسم الآن الأربع زوجات 1260 لكل زوجة كم لهم كم لهم 115 طيب وستة عشر في 420 6000 وكم؟ 700 ما يصح يعلمونك. طيب خير ان شاء الله يعلمونك خلاص. 6,720 6,720 ثم 1,420 الآن ننظر 5 أعمام أصبر كم سأل البنات؟ طلعناها كم لها؟ كل واحد لها؟ كل واحدة هن سبع نقسم خلفت من ريحان 67 على 3 يلا 68 ترى انا ما اشوفه صح ماشي ماشي زين 84 يلا طيب الأعمام شلون؟ هل عندك كم مثال لكل بنت؟ لكل بنت 960 ولكل جدة 560 ولكل عم 84 ولكل زوجة 315 كل جدة كم؟ كل جدة ايش؟ طيب نجمعها ما يخالف. صحيح. نجمع تصحيح. 660 660 660 10 16 18 إذا قضى أقوله غلط. خلنا نشوف الجمع الحين. ما يطلع؟ لا لأنه 68 إيه خلاص أنا أحسن الإخوان يقول ما صح صح؟ لا تسعجل يا خالد تسعجل لا صحيح أخواني يقول ما صح يو 68 حتى 68 و 680 ها صحيح زين بس اذا ما شاء الله ضاب ها تعريف المناسخه في اللغه العربيه من نصر هنا نعم انت نصرت الشيء هي ان نصرت اللغه الغزاله تطلق على شيء يقول ان نسخت الشمس الظل عزلته ونقول نسخته أو نقلت الكتاب لا نسخت الكتاب هنا كتاب آخر هذا شف نقل شف نقل لأنك لست تنقل حروف من الكتاب الأول لو كنت تنقلها لكان الكتاب الأول إمح صار أبيض طيب في الاصطلاح في الفرائض لأن لاحظ النسخ لو اصطلاح في أصول الفقه ولو اصطلاح في الفرائض موت أحد الورثة قبل قسم التركة نعم موت أحد الورثة قبل قسم التركة طيب المناسخة متى تكون الحاجة داعية إليها كثيرا تكون الحاجة داعية إليها إذا كانت في عقارات إذا كانت تركة عقارات لماذا لأن الأموال سهلة المنقولات سهلة توزع في حينها وكل يعرف نصيبها توارث وأيضا موجودة فهي التي تبقى نعم. ويتوارث الناس قرنا بعد قرن طيب ذكرنا أمس يا عبد الرحمن أن المناسخة ثلاثة أقسام قسم إذا كان ورثة الثاني من بقية ورثة الأول بل أخذها نعم فهذه تقسم على من بقي على من بقي ولا حاجة إلى عمل مناسخة عمل مسألة الثانية لا حاجة إلى عمل مسألة ثانية نعم طيب مثلنا أين نعم كان يموت أب عن عشرة أبناء نعم فيموت ابن من ابن حتى يبقى الأخير فيرث الجميع فيرث الجميع طيب أحسنت صحيح هذا طيب القسم الثاني يعيد ها. أن يكون ورثة الثاني أن يكون ورثة الميت لا يرث كل واحد منهما أي ميت ثاني إيه كلا الثاني ها. لا يرث كل واحد منهما الآخر ميتين أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره مثال يا خليل أن يكون ورثة كل ميت نعم أن يكون ورثة الميت لا يرثون غيره. مثل الأمس. ها؟ إيش هو؟ ثلاثة أهلك عن ثلاثة أبناء. وتوفي من منها وهذا الإبن له ثلاثة أبناء. فهنا ورثة الثاني لا يرثون الأول كذا، وورثة الأول لا يرثون الثاني. طيب ماذا نعمل في هذه الحالة عليان؟ إذا كان ورثة الثاني لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره. أول أن تصح المسألة الأولى. نعم. ونصيب. هذه واحدة. نعم. ثاني. ثم نقسم الورثة. نقسم نصيبه. على ورثة. على ورثتي. نصيب الميت الثاني على ورثتي. الأول. نصيب الميت الأول على ورثتي. طيب ما خ. ثم نقسم نصيب الميت الثاني. ونصحح مسألة ثم نقسم. نعم. نصحح مسألة الثاني. نعم. ثم نقسم على ورثتي. ثم نقسم. نصيبهم الأولى. نصيب الورث الثاني على ورثتي. طيب. وحينئذ إما. ثم إما توافق أو تباين. أو تنقسم. أو تنقسم إن قسمت كان بها، ما لم تنقسم فإذا لم تنقسم هم توافق، إن كان توافق أخذنا وفق المسألة الثانية وضربناه في أصل المسألة الأولى، وإن كان تباين أخذنا جميع المسألة الثانية وضربناه في المسألة الأولى. نعم. ثم نضرب عند القسم. ثم عند القسم نضرب المسألة الثانية من له، من له نصيب في المسألة الأولى نضربه في المسألة الثانية، ومن له نصيب في المسألة الثانية نضربه في المسألة الثانية عند التباين. نعم عند التباين، وعند توافق نضربه وفق المسألة الثانية في المسألة الأولى ونصيب. نعم. نحن الآن في القسم. نعم ويأخذ نصيب. نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين. نعم. وفي وفقها. في وفق الثانية. عند التوافق. عند التوافق. نعم. طيب. ثم نضرب. ومن له شيء من الثانية. ومن له شيء من الثانية نضرب نصيبه في مسألة الثانية. نعم ومن له شيء في الثانية. نعم نعم ومن له شيء في الثانية نضربه في نصيب مورثه. في نصيب مورثه. نعم. عند التباين أو وفقه عند التوافق. أنت فهمت هذا ولا لا؟ ها؟ أصبر ما بس من الأمثلة، خلنا نفهم القاعدة الآن. إذا مات ميت من الورثة أول نعمل مسألة الأول نصحح ونعرف نصيب الثاني منها، ثم نصحح مسألة الثاني اثنين، ثم نقسم سهامه على مسألته. فإن انقسم انقسمت السهام على المسألة صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق يعني نظرين فقط. فإن وافقت ضربنا وفقها في الثانية، وإن باينت ضربنا جميعها في الثانية، قصد في الأولى، في الأولى. ثم نقول عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين وفي وفقه عند التوافق. هذه القاعدة معلوم. بقينا بالأمثلة، أخذنا أمس أمثلة، عدة أمثلة. نعم. ها؟ ما أي نعم أخذنا التوافق، أخذنا تباين. أي طيب ما نأخذ التوافق الآن. أخذنا ضمن مثال في التوافق ما أخذنا 4 و2. لا توافق. طيب شيخ ها قل يا شيخ لو تكتب القاعدة يا شيخ. ها قل تكتب القاعدة أمامنا لكن نطبق عليها نطبقها واحدة. نكتب القاعدة أمامنا ونطبق على أول القاعدة. نكتب القاعدة أول. نعم ونطبق أيضا في البيت الأما بدل ما يسر الطالب. طيب ما خل ما لا بس يكتب بالنصب. من اللي خطه بندر. يلا يلا بندر. ها؟ أحسن بعد ملينا أحسن. مكتوبة. لا هو علشان بيطبق عليه وعشان نطبق عليه. يلا بندر. طبقناك يمين لا لا نحن يا أخي نحن عرب نبدأ باليمين أما الإنجليز يبدأون باليسار لا هذه قاعدة عربية ما لا تخل الإسلام ها أولا نصحح الأولى ونعرف سهام الثاني منها اثنين معول السطر ها لا لا لا تمل السبوره لاني بيسالها يرفع طيب اثنين ما يخلص خلاص اثنين نصحح مساله الميت الثاني نصحح مساله الميت الثاني ثلاثة نقسم سهامه من الأولى عليها وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات من ثلاث حالات نعور السطر روح من أول السطر أوه. كيف ينقلون يا شيخ؟